بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من علم القرآن وتعلمه، تلقاه عن جبريل، وتلقته الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آمين. إن شاء الله قبل أن نبدأ الإخوة يستلموا مصاحف، لأن إحنا إن شاء الله الدرس هيكون جزء علمي وجزء تطبيقي. وقد بدأنا الحديث في هذه السلسلة بعنوان مأدبة القرآن، أو بعنوان الرحمن علم القرآن. بدأناها بطرح بعض الأسئلة. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نفهم أن مجالس القرآن أو تعلم القرآن أو مأدبة القرآن تقتصر فقط على ما تعارف عليه الناس من تصحيح اللسان، ولكننا نريد أن نعرف أولا وفي كل وقت وحين ونحن نتدارس القرآن أن نجيب على هذه الأسئلة الهامة: كيف نقرأ القرآن؟ كثير من الناس يظن كلمة كيف ما علاقة باللسان فحسب، مع أن كيف هذه يعني ينبغي أن تكون إجابة عن كيفية قراءتنا بكل حواسنا، بكل جوارحنا، أو بمعنى آخر بكليتنا. فعندما يتحدث واحد ويقول أقرأ القرآن بالتلاوة أو بالتجويد، إجابته صحيحة لكنها ليست إجابة كاملة. الله عز وجل أمرنا فقال: ورتل القرآن ترتيلا. صحيح، والترتيل أو التجويد هنا يعني أن تعطي كل حرف حقه ومستحق، والحق المستحق سوف ندرسه تفصيليا، لكن خلاصته أن تخرج كل حرف من مخرجه، وأن تعطيه الصفات سواء كانت الأصلية أو العرضية لو كانت هذه الحروف مرتبطة بغيرها، فقد يتحول الحرف المفخم إلى حرف مرقق أو العكس أو غير ذلك من هذه المعاني. إذن إخوتي الأحبة، لو نسأل أولا، وهذا ينبغي أن يكون معنا ونعود أنفسنا ونحن نقرأ كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فهي الغاية ليست التلاوة لمجرد التلاوة أو التجويد لمجرد التجويد، ولكن لابد أن يكون هناك مفاعلة، مدارسة. أن نتدارس القرآن، أن نتعلم القرآن، أن نصل إلى درجة الربانية. اكتب يا خالد 41 الربانية. ربنا سبحانه وتعالى قال كونوا ربانيين. بماذا نكون أو كيف نكون ربانيين؟ معايا إخواني، معايا أحوالي. كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. فلما يجي نسأل لماذا، القرآن نص هو اللي هنجاوب، يعني أول السنة اللي هنجاوب. احنا كده بفضل الله تجاوزنا 40 إجابة، والحمد لله بالمدارسة وصلنا إلى قريب من 100 إجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا مش هناخد الدرس كله نجاوب ونقول 100 إجابة، ولا هنجاوب على كيف بالكامل، لكن سوف نتحدث في كل درس دائما ونحاول أن نطرح هذه الأسئلة ونجيب عليها إجابات تفصيلية بعد أن بينا إجمالا 40 أو 41 إجابة. والحمد لله من خلال المدارسة التي أمرنا بها بفضل الله وصلنا ل 100 إجابة عن سؤال لماذا. طب ليه بنطرح سؤال لماذا؟ لأجل أن ندخل، عندما نقرأ القرآن يقول أهل العلم تجارة أميات تجارة العلماء، فبدل ما تاخد أجر على نية واحدة تاخد أجر على 30-40 نية، تفرق كتير. الخير اللي هيأتي إليك سوف يتضاعف، لأنك تريد أن تقرأ القرآن بنية التقرب إلى الله، بنية الإخلاص لله عز وجل، بنية التعبد. الكلام الوحيد اللي يقرأ للتعبد القرآن، يعني الحديث القدسي لا يقرأ للتعبد، بمعنى كنت ما تصليش وتيجي مثلا بعد ما تخلص سورة الفاتحة تقرأ حديث قدسي أو حديث شريف، لا يمكن أن تتعبد. بماذا؟ بالحديث، مع أنه كلام من؟ كلام سيد المرسلين وأنه وحي، لكن كيف بماذا نتعبد؟ بالقرآن. أنا أقرأ ليتعبد بي ربي، هكذا أكتب. لماذا أقرأ القرآن؟ لأنال القرب من الله عز وجل، أتقرب بي إلى الله تبارك وتعالى، اللي أحب الله عز وجل، كما قال عبد الله بن مسعود من أحب الله عز وجل أحب كلامه. لماذا أقرأ القرآن؟ لأن القرآن كان خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما أقرأ القرآن هكذا كتبت في رقم كام، رقم كام 31، لما أقرأ القرآن أعرف من أعرف أحب الناس إلى الله وأعلم الناس بالله وأتقر الناس لله، من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا إجابة. لماذا أقرأ القرآن؟ لأن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنال الطمأنينة. لماذا أقرأ القرآن ونجتمع الآن لنقرأ القرآن؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا إيه؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. يا أخواني فيما عنده، أنا دلوقتي جاي بنية إن أنا عمال والخطوات بتعد ولو وأنا داخل المسجد إن أنا هأجلس مع أحبابي ومع أهل القرآن حتى تتنزل علينا السكينة وحتى تغشانا الرحمة وحتى تحفنا الملائكة. ونحن نريد أن نستحضر هذه المعاني، يعني نريد أن نستحضر أننا الآن نجلس في مجلس الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني أنت الآن خليك تعيش هذا الشعور وتكون على يقين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحضر هذا المجلس وأنها تحفنا بأجنحتها وأن الله عز وجل يذكرنا في الملأ الأعلى. أليس هذا كله خير؟ وليست هذه نيات؟ أليست هذه أهداف؟ فعندما أسأل نفسي وأحث أخواني على السؤال لماذا، أقصد بأن أحدد نيات كثيرة، أقصد بأن أحدد أهداف غايات، أحدد آثار. لماذا أقرأ القرآن؟ أثره، ما هو أثره على القلب؟ ما هو أثره على النفس؟ ما هو أثره على علمي؟ ما هو أثره على سمتي؟ ما هو أثره على ديني؟ ما هو أثره على الأمة؟ عندما أقرأ القرآن أدعو به إلى الله عز وجل، أتعلم بالقرآن، أعلم بالقرآن، أتفكر، أتدبر، أحيا، أسعد، أرضى أطمئن. كل هذا بماذا؟ بقراءته وتدبره للقرآن، كما كان الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام لعبد الله ابن مسعود، دعاء يذهب الحزن والهم والغم. ماذا تريد بعد ذلك؟ خلاص الدعاء أن تكون من أهل القرآن، أن تعيش للقرآن وأن تعيش بالقرآن، أن تحيا بالقرآن وتحيا للقرآن، أن لا تجد سعادة إلا بالقرآن. هذا الدعاء المشهور الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي هو من أدعية الصباح والمساء. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آلتك. شوف الثناء على الله عز وجل، وشوف الافتقار إلى الله، وشوف الاعتزاز بأني عبد ابن عبد ابن أمة ابن أمة ابن أمة، وأن الأمر كله لله ولله. وشوف المقدمة الكبيرة، ليه المقدمة كلها؟ لماذا؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آلتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. سألت لسه؟ ما سألتش، ده لسه. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب تطلب إيه؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ودي من أعظم الأدعية، ودعاء بيشمل الأزمنة الثلاثة، لأن الحزن بيشمل أبو مثل الماضي، والهم المستقبل، لا خوف علي من أمي يهزم، لا خوف من هم، من أمر ما ينال هم للي جاي ولا يحزنون على إيه؟ على الماضي، البلاء أو الابتلاء. وراح زاد كمان النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب همي إيه وإيه وغمي، اللي هو اللحظة الحاضرة. فأنت بتدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يمتعك ويسعدك ويرضيك ويرحمك ويرفعك، وسبحانه وتعالى يؤيدك في إيه؟ في اللي فات وفي اللي جاي وفي اللي إيه؟ في الوقت الحاضر. قد إيه البركة؟ يبقى أنا ليه بنقرأ القرآن؟ حتى يكون القرآن إيه؟ ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، عشان أكون من أهل القرآن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين، هم أهل الله، دول أهل الله وخصته. تريد أن تكون من أهل الله، لابد أن تكون من أهل الإيه؟ القرآن. ألم به الخيرية من خلال تعلمه وتعليمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن إيه؟ وعلمه. وهكذا إخوتي الأحبة، أردت أن أوفر عليكم وقت، فقدمت بين أيديكم هذه الإجابة، وهذه إجابة كما قلت إجابة مجملة، لعلنا ونحن نتحدث مرارا وتكرارا نأخذ واحدة من هذه، وسوف نستكمل إن شاء الله في دروس قادمة حتى نصل إلى رقم 100 إن شاء الله إن شاء الله. نقول بسرعة ونراجع لماذا نقرأ القرآن. أول شيء، أنا أقرأ القرآن أبتغي به وجه الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لابد أن أنا يقول إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لازم أقرأ القرآن وهدف واضح أن نيتي لله، لأن كثير من الناس يقرؤون القرآن ليجلبوا الانتباه إلى أصواتهم، ليجلبوا الانتباه إلى العلم الذي لديهم، وهذه خطيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول من تصهر بهم النار والعياذ بالله ثلاثة: مجاهد وعالم ومنفق. تخيل، ولكن مصيبة، لماذا دخلوا؟ لماذا يعني هم أول من سعر بهم جهنم؟ لأن الأول لما سئل ماذا كنت تصنع، قال: كنت أجاهد. كيف تجاهد في سبيلك؟ يقول لله عز وجل، فيقال له: كذبت، لقد كنت تجاهد يقال عنك شجاع، أو يرى مكانك، يعني مش لله، كنت عايز تبان ان انت انسان عندك شجاعة وعندك ما كانش لك لله. ولذا العبد ينتبه، لانه لو عمل غير الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ان الذي يعمل لغير الله عز وجل تركه الله عز وجل هو وعمله للذي اشرك، يقول له: روح خد اللي انت اشتغلت عنده، انت اشتغلتش عند ربنا، انت اشتغلت عشان يقال عنك. ويجي التاني يعلم الناس، يقال له كنت أعلم، يقال له كذبت، كنت تعلم يقال عالم. فانتبه، لازم تاخد بالك أول شيء، لماذا أقرأ القرآن؟ لماذا أتلو القرآن؟ لماذا أستمع القرآن؟ لا لأنال به وجاهة أو أنال به مال أو نفوذ أو سلطان أو ليقال عني كذا وكذا، ولكن ينبغي أن يكون العمل كله لله عز وجل، لأنه في غاية الأهمية. ثم تتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل، تنال القرب من الله، سيبك من الناس خالص، وكذلك طاعة لله عز وجل والتزاما بأمره، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا، فقال ورتل القرآن ترتيلا، وقالت على إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والله عز وجل أمرنا بأن نقرأ القرآن في كل ظرف من ظروف حياتنا، حتى حال المرض، حتى وقت الجهاد، حتى وقت السعي. قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفة وثلثة، ودي المستويات الثلاثة، تلتين نص تلت، عشان نقرب 3/6، 2/6 ولا ايه 4/6، 3/6، 2/6، اعلى مرتبة 4/6 اللي هو ثلثي الليل، والمتوسطة نصف الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأه ما تيسر من القرآن. أمر من الله عز وجل في أعذار، نعم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بالرغم من ذلك فقرأوا ما تيسر منه. خلي بالك، فإذا ده أمر لازم أطيع أمر الله عز وجل، وأن أتلو القرآن أمر لابد أن أطيع ربي. لماذا أقرأ قرآن؟ طاعة الله عز وجل، لألتزم بأمر الله تبارك وتعالى. طيب، وكذلك لأتعبد بالقرآن، وذلك كذلك الارتقاء وعلو المنزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن. خلي بالك من كلمة لصاحب القرآن، يعني أنا ممكن أكتب هنا من 42 لأنال شرف أن أكون صاحب القرآن، بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول لك يا صاحب القرآن، ده الوحد يسام، ده الوحد درجة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. يبقى القرآن هو اللي ايه بيرفعك، وهو اللي بي ايه بيرقيك. وكل واحد في الدنيا بيبحث عن مكانه في اي شيء، في مثلا الوظائف المدنيه بتعين على الدرجه الثالثه، وبعدين نفسه ترقى بقى في الثانيه، ولما في الثانيه احب ابقى في الاولى، في الاولى احب ابقى مدير عام، ونفسي ابقى وكيل وزاره، جايز ابقى كمان نائب ولا رئيس مجلس اداره. الناس تحب كده، في لو انا ملازم عايز ابقى ملازم اول، واتمنى بعد كده ابقى نقيب، ودور ابقى رائد، بعد كده مقدم عقيد، وانت بقى هترقى ابقى عميد، يا ريت يدوني لواء، يعني عمال ايه وكيل نيابه، رئيس نيابه، مش عارف ايه، قاضي، مستشار. كل واحد في الدنيا بيبحث. انت هنا ابحث من خلال القران منزلتك عند الرحمن سبحانه وتعالى. يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك اهي. انت واخد ايه؟ واخد انه درجة، واخد انه رتبة، منزلتك عند اخر آية تقرأها. شوف انت منزلتك انت اللي تحددها من خلال قراءتك القرآن. انا بقرأ القرآن ليه؟ لأعلو وارتقي. ليه اقرأ القرآن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله ايه؟ حسنة، والحسناته بعشر أمثالها. أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وإيه وميم حرف. أعطيتكم أمثلة كثيرة قبل كده، لو جبت المصحف وفتحته هتلاقي الجزء يعني 20 صفحة. لو كل واحد فينا بيكتب كل يوم جزء 20 صفحة، متوسط الصفحة 15 سطر، متوسط السطر حوالي 8 كلمات، متوسط كلمة حوالي 5 حروف تقريبا يعني. فلو قلنا 20 صفحة في 15 سطر بكم سطر؟ ب300. في 8 كلمات بكام؟ 2400. في 5 حروف بكام؟ ب12000 حرف. الله أكبر. أنت كل يوم بتقرأ جزء متوسط 12,000 حرف، والرسول قال والحسناته إيه؟ يعني 12 هضربها في كام؟ يعني بتعمل كام؟ 120,000 حسنة. هتلاقيهم فين دول؟ 120,000 في إيه؟ في اليوم. اضرب في 30، 120,000 في 30 يعمل كام؟ 3,000,000 وإيه؟ 600,000. يعني أنت بقيت مليونير دلوقتي ما شاء الله. لو عملت الحكاية دي خلال سنة يبقى 12 في كام؟ في 3 600، هنضرب 12 في 3 بكام؟ ب 36,000,000. وال 600 يعملوا كام؟ 600 في 12 يعملوا 7,000، كمان 7,200,000، يعني دخلنا في 43,000,000 وشويه. هنقول 40,000,000. لو 40-50 سنه بتعمل كده يبقى انت بتعمل كام؟ تعدي لو 50 سنه ربنا اكرمك وختمت في رمضان 3 ختمات واجتهدت في شهر الله في شهر الله المحرم، الله ده ما شاء الله عمل لك 50-60 يعني سنه في 12 ختمه بحوالي 600-700 ختمة، بتعمل لك بتاع 2.5-3 مليار حسنة. الله أكبر. والرسول علمنا أن احنا نبقى كسيبة، بقى كسيبة في دي. بقى الرسول يقول لنا أيعجز أحدكم عن أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ أنت لازم تعرف مين الرجل الكسيب. هو ده الرجل الكسيب، هو ده اللي بيعمل شغل. الرسول بيقول لنا الواحد فيكم يعجز أن يكسب كل يوم، يعمل له كل يوم بلغة الناس. بقى لو واحد بيتكلم في الشارع يقول لك بتعرفش تعمل باكو؟ لا اعمل لك 10 بواكي، ده يعمل لك 100 باكو في 120,000 باكو. بيعتبر ان الباكو ده ايه؟ بيمثل 1000 وحدة بكلام الناس. وكنا لا نريد ان نتحدث كثيرا بكلام الناس، ليتنا نتحدث بلغة ارقى من كلامي هذا، لكن للتقريب للافهام بعمل شغل. بس الشغل مع مين؟ مع القرآن. شغل مع الله عز وجل، ده عمال بعبي حسنات، لان الحسنه دي يمكن تكون هي سبب نجاة الانسان من عذاب الله تبارك وتعالى. ويمكن حسنه الواحد يدور عليها ويروح له ابوه وامه واخوه واخته، وكل واحد يقول ايه؟ كل واحد يقول لك نفسي. فانتبه، لازم تعمل لك رصيد. الرصيد ده مش هيجي لك الا من خلال ايه؟ القرآن. يبقى انت عندك بتطمع في الاجر والثواب وحب لله سبحانه وتعالى، لان هذا كلام الله عز وجل. دي صورة واحدة. كان واحد من الصحابة في السفر كان يصلي بهم، وكان كلما صلى مع الصورة او مع بعض الايات يصلي بصورة ايه؟ الاخلاص، صورة قل والله احد. والصحابة كأنهم انكروا عليه، لماذا يصنع ذلك؟ فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة يعملوها عشان يتعلموا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده مشروع ولا غير مشروع. فراح ارسل ايه؟ لماذا؟ قال له لانها صفة الرحمن. راح الرسول اعلمه ان الله يحبه. بيحب مين؟ بيحب هذا الصحابي. صورة بنقراها عشان هو صفة الرحمن، وعشان انا بحب الرحمن يوم الرحمن يعمل ايه؟ يحبني. يبقى انا عشان انا بحب الله لما ادخل على القرآن بحب واقرأ قول الله احد بحب، لعل الله واحنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني من حبك، واجعل حبك احب الي من الماء البارد. فعشان ربنا يرزقك حبه لازم تعمل ايه؟ لازم تحب كلامه. واللي بيحب ربنا يحب كلامه، اللي بيحب ربنا يحب ايه؟ كلامه. اعرض نفسك انت قد ايه بتقرا قران، هو الوحيد اللي هو كلام الله، والباقي كله كلام بشر. طب انت قد ايه بتقعد مع كلام ربنا؟ وقد ايه بتقعد مع الكتاب ومع الفيلم ومع الجرنان ومع ماتش الكوره ومع التمثيليه ومع المسرحيه ومع ومع، بتعمل قد ايه وقت وقصص وغيره؟ وقد ايه بتمضي وقت مع القران؟ نراجع انفسنا ويكون عندنا حث. وهذا كله الذي كتبته للتحفيز، حافز لنا جميعا لكي نقبل على كتاب الله عز وجل ونتغير ونغير طريقتنا في تعاملنا مع كتاب الله عز وجل. ده انت ربنا هيحبك. ليه بتقرا قران؟ هذا ذكر الله عز وجل. وربنا يقول لقد ايه؟ يسرنا القران ايه؟ للذكر فهل من مدكر؟ وقال انا نحن نزلنا الذكرى وان له ايه؟ لحافظون. طيب ده ذكر لله عز وجل. وربنا قال الذين امنوا وايه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طب انا ازاي اروح للقلق والاضطراب والدوشه والصداع والتردد والتشتت والحيره؟ ليه؟ لماذا؟ والله عز وجل قال: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. ازاي انا اسيب الهدى ادي قدامك؟ ازاي اسيب الرحمه؟ ازاي اسيب المناجاه لله عز وجل؟ ازاي اترك الطمانينه؟ ازاي اضيع الفرص دي كلها والناس عماله تاخد فدايا؟ والله لو عشنا مع القران وكان يعني ديداننا القران وكانت حياتنا القران والله لا نشقى ابدا. كفايه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويها الرب عز وجل: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني. والحديث الاخر: انا جليس من ذكرني. فانت جليس من تذكره الله عز وجل سبحانه وتعالى، وانت في معياته، انت في معياته، انت في أنت في كلماته عندما تذكره. وهل هناك اعلى من ذكر ان تذكره بكلامه وان تذكره بكتابه سبحانه وتعالى؟ اذا فيه بيان كل شيء، بيان تبيين، فيه بشرى المؤمنين كما قال تعالى: وبشرى للمؤمنين. استبشر بالقران، اطمئن قلبك بالقران، تخشع وتخشى الله بالقران، تعرف قدر الله عز وجل بكتابه. عندما تقرا قول الله تعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. تتعلم يعني ايه خشيه الله وترتفع بهذه الخشيه لتكون من العلماء، كما قال الله عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال عبد الله بن مسعود: كفى بخشيه الله علما وبالاغترار بالله جهلا. يبقى انت عمال تتعلم هذه المعاني، تتعلم قول الله تعالى في الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأه على الصحابة وهم في بيت الله، قرأ عليهم على رأس السنة الرابعة من البعثة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فسمعوا هذه الآية ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بكوا وسمع هالبكاءين خنين، صوت يطلع من الخشوم وصارع زي الأزيز المرجل. شوف لما يكون عندك حاجة بتغلي على القدر، هكذا كانت صدور الصحابة وهكذا كانت أثرهم بالقرآن. واحد يقولون: بل آن ربنا، آن يعني ما قالش الوقت، لم يأتي الأوان بعد لكي نخشع لله عز وجل ونخشع لذكر الله. هذا يكون مع القرآن وبالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا كله من خلال القرآن ومن أهداف تلاوتنا أن نزداد خشية الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل علمنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني هذه بعض الإجابات على السؤال لماذا. أرجو من إخوة أن يدونوها لمراجعة سوية إن شاء الله في الدروس القادمة، ونبدأ في عرض السؤال: كيف نقرأ القرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ في إجابات كثيرة على كيف من لماذا. يعني نقرأه بالتدبر، هذه واحدة. كيف نقرأ القرآن؟ نقرأه بالتفكر. كيف نقرأ القرآن؟ نقرأه بالتأدب مع الله عز وجل ومع كتابه. كيف نقرأ القرآن؟ نقرأه للعمل به. نقرأه للعمل به. كيف نقرأ القرآن؟ نقرأه كما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نقرأ القرآن؟ نقرأه كما قرأه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عليهم. كيف نقرأ القرآن؟ تعال خد مثلين لقراءة القرآن عشان نعرف إيه معنى كيف. تعال شوف هؤلاء قساوسة من من نجران من جنوب في اليمن من جنوب الجزيرة العربية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن. شوف كيف استمعوا القرآن عشان نعرف كيف نقرأ كيف نستمع كيف شوف طول عملوا إيه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم بيحصل لها إيه تفيض من الدمع. الله مش بالدمع بس. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصلي كان بتبتل لحيته ومن كتر الدموع كان الأرض بتبتل من بين قدميه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عمر الفاروق وهو يقرأ على الناس في سورة في صلاة الفجر سورة يوسف وعندما أتى إلى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. واسمع إلى أبي بكر وهو يقرأ وكان بكاء كان بكاء. وهذا ينبغي أن يكون أقرأ القرآن لو لم أبكي أتباكى على أني لم أبكي. وترى أعينهم تفيض من الدمع. وخلي بالك ركز وشوف ليه أعينهم فاضت بالدمع ومن الدمع. كمل الآية مما عرفوا من الحق. يعني أنا لو عيني ما دمعتش ولم يقرأ القرآن أتهم نفسي أني بعد لست على درجة من المعرفة. أروح أعمل إيه؟ أرجع نفسي. طب إزاي أعمل دي؟ أروح أتعلم قرآن تاني. يعني القرآن هو اللي هيعين زي يقول المهندسين في حاجة اسمها فيدباك في الأوتوماتيك كنترول. لازم تعمل شغل بحيث يبقى فيه بوست فيدباك عشان تعمل نوع من اللي بيسموها الكوريكشن عشان ايه تشتغل والسيستم يرجع تاني يعمل حاجة اسمها البالانس. وعشان لو كان ده في الالكترونيكس وعايز تخليه اوسيليتور مش هتخليه اوسيليتور الا بوست فيدباك. خلي الاوسيليتور ده هو القلب وخلي القلب ده هو اللي عمال يتردد وخلي التردد ده بيجي لك من خلال ايه من خلال التغذية العكسية من خلال قراءة القرآن. تفضل تقرأ لغاية ما عينك مش تدمع عينك تعمل ايه ينزل منها الدمع بغزارة. ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. شوف بعد ما عرفوا وبعد ما بكوا أعلنوا توبتهم ودخلوا في الإسلام وأسلموا على إيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني كل همهم نبقوا إيه مع القوم الصالحين. فأثابهم الله معذرة بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك إيه جزاء المحسنين. ادي حال. وعشان كده اما نتكلم في معرفة الحق اجيب لك مثالين تانين عشان ايه ناخد بالنا ونربط الايات ببعضها وهو عظمة القرآن. كلما تقبل على القرآن القرآن يقبل عليك. ربنا بيقول لك افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. عد لي بقى منهم الالباب دول التسعة التسع صفات دول هم دول اولو الالباب اللي هم يعلمون ان ما انزله الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه الحق. يبقى اذا في علاج وفي دواء بس قرب القران وخد يا اما تعلم ان ما انزله الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق واما العاذ بالله يبقى الانسان ده ايه اعمى. انتبه. ولذا ربنا لما يعني بين في القران هذه القضيه بينها بما يعلم ما انه يرى ويرى الذين أوتوا العلم اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عليهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الله امسك الآية دي اللي هي فين في سورة سبأ وامسك الآية اللي هي في سورة المائدة وامسك الآية في سورة الرعد واجمعهم وابحث تاني وتالت في قضية معرفة الحق وفي قضية العلم بالحق وفي قضية القرآن وفي قضية العلم بالقرآن. هتجد فتوحات وتجد خيرات وتجد بركات. ولذا لا تقرأ القرآن وأنت غافل لا تقرأ القرآن وأنت غير حاضر. لا بد أن تقرأ وقلبك حاضر وتقرأ وتسمع القرآن كما أمر الله عز وجل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا الاستماع لا يكفي. الاستماع استعمال آلة الأذن لابد من إنصات، لابد من حضور القلب، وهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى إيه؟ لعلكم إيه؟ ترحمون. ولعل في القرآن وعسى في القرآن يقينية، يعني مقول لعلكم ترحمون يعني إيه؟ هترحم هترحم، بس لازم إيه؟ وأنصته، لازم إيه؟ وأنصته. يبقى إذن كيف؟ باللسان أعطى كل حرف حق مستحقه، بالأذن، بالإنصات، بالحضور، القلب أه؟ القلب إيه؟ مش قريناها الآية ما قريناش؟ ألم يأن الذين آمنوا إيه؟ أن تخشع قلوبهم، القلب إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، القلب إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. وأعطي مثلا آخر وإن شاء الله سوف نستطرد في هذه الأمثلة للاستطراد في الإجابة على السؤال لماذا، وأيضا السؤال كيف. تعال شوف كيف استمع الجن للقرآن. القرآن ذكر الجن في موضعين في استماع للقرآن، في سورة الجن وفي سورة الايه الأحقاف. ناخد الأحقاف ونبدأ في الدرس العملي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوف الأدب مع الله عز وجل، وشوف الأدب مع القرآن، وشوف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وشوف هؤلاء الجن، وشوف كيف استمعوا للقرآن وفهموا ايه من الجلسة دي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وليه إلى قومهم منذرين. سبحان الله سبحان الله، ده سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وتحولوا إلى دعاء، مش أسلموا بس يا أخوانا، لم يسلموا فحسب، وبقوش لسه حنقعد مع الشيخ ومعاه شراوي ومعاه سيدين ورايح جاي وعمال يسمع وعمال تبارك الشيء شرين تسمع. فين جهدك؟ فين دعوتك الى الله عز وجل؟ فين حبك لهذا الدين والدفاع عنه؟ فين العمل لهذا الدين؟ فين التواصف الحق؟ فين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ أين هذا؟ لا، شوف الجن عملوا إيه، ولوا إلى قومهم منذرين، وشوف العلم اللي عندهم، وشوف العلم بالرسالات السابقة والكتب السابقة. يا قالوا يا قومنا إن إيه؟ سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الله، ده في موسى قبل كده، وفي موسى نزل عليه، لأنه أنزل يعني في حاجة نزلت على موسى مصدقا لما بين يديه كتب أمجاغت. شوف بقى العظمة، لخصوا ثلاثة الإسلام. والله في ناس بقى لها سنين غيرت ما أنا متعرفش إن الإسلام خلصته كلمتين دول، يهدي إلى الحق وإلى إيه؟ طريق المستقيم. ده خلاصة الشريعة، ده خلاصة الدين، العلم والعمل. يهدي إلى الحق اللي هي يهدينا الصراط المستقيم، وإلى طريق مستقيم صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم. ده خلاصة الإسلام، علم وعمل، فهم وتطبيق، إيمان وعمل صالح، تصور وحركة. هو ده الإسلام. تبدأ تتصور، التصور ده يمثل اليقين، يمثل المعرفة، يمثل الإيمان، يمثل الفهم. فهمت ما تقعدش، فهمت ما تترددش، فهمت لا تتراجع، فهمت لا تقف. لا، القرآن كله كده، القرآن تفهم وعلى طول تشتغل. وأن هذا صراطي مستقيما، شفته خلاص، وشفت القرآن يهدي إيه؟ إلى الحق، وشفت القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت شفت الطريق، طب بعد ما تشوف الطريق تعمل إيه؟ تمشي فيه وتوصل لغايتك. ولذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال له يا علي قل اللهم اهديني وسددني، اهديني يهدي إلى الحق، وسددني إلى إيه؟ طريق مستقيم. اهدني اهدينا الصراط المستقيم، وسددني صراط الذين ايه انعمت عليهم. اهدني وان هذا صراطي مستقيمة، سددني ايه فاتبعوه. وانت ماشي خلي بالك في شياطين واقفة، وفي انحرافات. وانتوا فاهمين كده في الشغل بتاعكم, اي شغل بيبقى فيه ايه؟ في انحرافات. اللي بيعمل احصائيات في انحرافات, اللي بيعمل اي حسابات في انحرافات. تعمل ايه؟ دايما تظبط ايه؟ حساباتك. وبالك في حياة. عشان كده انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, وبتطلب ان ربنا ايه سبحانه وتعالى يقيك ويحميك من ايه؟ من اي ايه؟ شطط غير الايه؟ مغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم دول عرفوا الحق وكتموه او حرفوه, والضالين دول اكتهنوا لكن ما تعلموش, ما عبدوش ربنا بايه؟ بعلم, كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ودول مثالين واضحين, والتفاصيل موجودة في كتاب ربنا عز وجل وفي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ايه لما يقول يهدي الى الحق والى ايه؟ طريق مستقيم. يبقى فهموا ان الانسان بيسلم وبيطير بجناحين, الجناح الاول ايه؟ المعرفة. والجناح التاني الايه؟ ها الايه؟ العمل. ودي خلي بالك كل كتب الادارة بيتكلموا فيها. ليه كتاب زي كتاب مثلا العادات السابعة لواحد اسمه ستيفن كوفي او بتاع, يقول لك قوة الشخصية بتتلخص في ثلاث حاجات, في ثلاث حاجات بيسميها باللغة بتاعتهم ولا نقولها باللغة العربية, الرغبة والمعرفة والمهارة. تعمل حاجة زي صندوق كده وتدخل ثلاث ايه مداخل. المدخل الاول اللي هي الايه؟ الرغبة. الرغبة دي بنقول عليها النية, بنقول عليها الهمة, بنقول عليها الارادة, واخبرك. ونمرة اتنين المعرفة, نمرة تلاتة ايه؟ الايه؟ المهارة. تحطهم في حاجة اسمها ايه؟ ها؟ بروسيسور. بروسيسور يعني اسمه ايه؟ ها؟ معالج. التلاتة دول تعالجهم يطلع المخرج بتاعك اللي هو قوة الشخصية. ودي ليها حديث اخر. اي واحد عايز ياخد درس عشان يبقى يعني قوي الشخصية, او عايز يعمل شغل, لازم عشان يعمل شغل. انت النهارده مثلا بدأت 1431, بدأت 2010, ايه خطتك النهاردة؟ كل واحد فينا المفروض يبقى خطته تصل لمرحلة انه اليوم النهاردة انا عندي جدول. الجدول ده انا نزلته من 10 سنين لخمس سنين, عملت حاجة اسمها خطة عمل. شغال بعمل ايه في 2010 كلها, مقسمها يوم بيوم, وبنزل جدول يومي كل 10 ايام بعمل كده السبت لحد الاثنين الثلاث لغاية ما اخلص, واشوف من 11 ل10 ورايا شغل قد ايه. ليه؟ لان المسلم الذكي لازم يبقى راجل مدير ناجح, والمدير الناجح لازم عشان يبقى ناجح لازم يجاوب على الثلاث اسئله دول. السؤال الاول لماذا, السؤال الثاني ايه؟ لا ماذا, السؤال الثالث كيف. لماذا؟ اللي هي الرؤيه. لماذا؟ اللي هي الرساله. وكيف؟ اللي هي خطه العمل, التخطيط اللي بيسموه الاكشن بلان. لماذا؟ سؤال عن حاجه اسمها فيجن. وماذا؟ سؤال عن الرسالة. وكيف؟ سؤال عن ليه. انا بقوله باللغة الانجليزية عشان ما تخش على النت عشان تعمل شغل صح, خش على حاجة اسمها انتربرايز, شركات كبيرة العالمية. ادخل على فودافون العالمية, ادخل على لوسنت, ادخل على حاجة اسمها بريتش تيليكوم, ادخل على فرانس تيليكوم, ادخل على شركات عظيمة جدا, جامعات كبيرة. هتلاقي اول موقع هيقول لك الفيشن الرؤية, والميشن اللي هي ايه؟ الرسالة. عايز تعمل حاجة صح, انت من دلوقتي اجمع 100 رسالة, شوف الناس بت ايه رسالتها في الحياة, و100 رؤية, وشوف هما ايه اللي بيجاوبوا. ما تعرفش تجاوب اجابة صح على السؤال الاخير اللي هو كيف, اللي انت بتعمل نوع من التكسير لخطة العمل وبتنزلها لحاجة اسمها اجراءات لغاية ما بتعمل جدول يومية. لو انت بدأت اجراء يومية بالخطة من غير ما تعرف انت رايح فين, شايف ايه وماشي ازاي, اللي هو ايه زي ما بنقول دلوقتي يهدي الى الحق, دي الرؤية. وإلى طريق مستقيم دي الايه؟ الرسالة. والحركة نفسها في الطريق اللي هو الايه؟ اللي هي خطة العمل. احنا عايزين نبقى مسلمين ناجحين, وعايزين نبقى مسلمين على درجة عالية جدا من الادارة والفهم ونفهم كويس عشان نطبق كويس. شوف بقى المثلين دول كيف استمع الجن للقرآن، وكيف استمع القساوسة للقرآن، وكيف أسلموا، وبعد أن أسلموا أعلنوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أنا أرجو إن شاء الله في الحلقات القادمة نجد من الشباب من يبدأ ويقول أنا أريد أن أذكر من هذه الأربعين عشرة، هنقسم عشرة عشرة عشرة عشرة، ها لغاية ما نعمل كم عشرة؟ عشر إيه؟ عشرات مسلمية. أنا عايز الناس تراجع، بس مش تقراها عشان تذكرها وتحفظها، تذكرها عشان تعيش بيها مع القرآن، ونكتفي بهذا القدر من المدارسة ونبدأ إن شاء الله الدرس العملي. إن شاء الله الدرس العملي هنبدأ بحزب المفصل من أول سورة قاف، وحنقرأ بعض الآيات وتقروا ورايا، ونبدأ إن شاء الله نتكلم عن بعض أحكام التجويد، ويعني نأخذها بطريقة إن شاء الله مبسطة، ونحن نتكلم سوف يكون هناك حديث عن مخارج الحروف وعن صفات الحروف وعن أحكام التجويد كأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم والنون المشددتين وأحكام النون الساكنة وأحكام المد والمثلين والمتقاربان والمتجانسين وغير ذلك من الأحكام التي سوف نعرض لها إن شاء الله في حينها. فنبدأ إن شاء الله نفتح المصحف على سورة قاف. إن شاء الله أنا سوف أقرأ وتقرأ خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا عن عاصم، برواية حفص عن عاصم، وبنقرأ من طريق اسمه طريق الشاطبية اللي هو الإمام الشاطبي، اللي هي طريق الإمام الشاطبي. طريق الشاطبية في حاجة اسمها المد المنفصل والمد المتصل، الاثنين أربع حركات. الاثنين كم حركة؟ أربع حركات، والحركة مقدار انك انت تعمل كده، يعني انتوا اسمعوا ما تقولوش ورايا بس عشان ايه نفهم مع بعض ونتفق. جاءهم شاء الله من السماء وجيء، وهكذا. دول اسمهم كم حركة؟ اربعة. وعشان نثبت برضو المنفصل ايه هيبقى كم حركة؟ اربعة. وبرضو عرض السكون اربعة. عرض السكون ايه؟ يعني ايه عرض السكون؟ يعني مثلا الحمد لله رب العالمين. الياء دي اسمها ياء مديه، اسمها ياء ايه؟ جت قبلها كسره، عشان انا هقف على النون فبمد الايه؟ الياء. بمد الياء، بمدها كم حركه هنا؟ هو ممكن امدها اتنين، وممكن امدها اربعه، وممكن امدها سته، بس احنا عشان نمشي مع بعض هنمشي على كام؟ على اربعه. لكن لو انا هوصل مش همد، همشي على المد الطبيعي. همشي على المد الايه؟ المد الطبيعي حركتين. يعني لو انا مثلا بوصل سورة الفاتحة بقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شفت الدين عملت فيها ايه؟ لكن العالمين والرحيم مشيت ازاي؟ مشيت اتنين اتنين، لان هنا ايه؟ مفيش عرض للسكون، لان هنا مفيش ايه؟ عرض السكون. لكن يوم الدين وقفت ده ايه؟ عرض الايه؟ للسكون. طيب اول حاجة قابلتنا الكلمات الحروف الايه؟ المقطعة. حروف الايه؟ المقطعة. الحروف المقطعة كلمة زي ايه؟ قاف. دي لها يعني هنصنفها ثلاثة. في مجموعة ها عشان نفتكرها مجموعة في هذه الايه؟ في هذه الكلمات. كم عسل نقص؟ كم ايه؟ عسل نقص. يبقى الكاف والايه؟ والميم والعين والسين وايه؟ واللام. ونقص لها ايه؟ الميم والقاف والايه؟ وصبير. كم حرف؟ 8. خلاص دي مجموعة. المجموعة التانية حي طهر. حي حاء وايه؟ ويا. وطهر ايه؟ طاء. وهاء وايه؟ وراء. دول كم حرف؟ 5. و8 كام؟ الحروف المقطعة 14. يبقى ناقص ايه؟ اللي هو الالف. اللي هو الايه؟ الالف مفهوش مد. نتفق على كده. يعني نقول الف لميم حول الف بس خلاص كده. اللام فين؟ في عسل. والميم فين؟ في كام؟ معايا؟ دول المجموعة دي 6 حركات. المجموعة دي كام؟ يعني كام عسل ناقص اي حرف من دول؟ الكاف او الميم او العين او السين او اللام او النون او القاف او الصاد. نمدها كم حرف؟ كم حركة؟ 6. طيب وحي طهر كم حركة؟ 2. خلاص؟ ندي امثلة. لما نقرأ مثلا اول البقرة هقول الاول مرتين ولما اعمل انا كده بايدي معناها تقرأ ورايا. خلاص؟ لكن لما مشاورش تنتبهوا وتركزوا معي. مثلا انا عايز اعرف صوته بقول الف لام ميم. خلي بالك انا ما عملتش 12 حركة 6 و6. انا في حقيقة عملت 14. عملت كام؟ 4. ليه؟ لان في 2 في النص اضيف اللي هو الميم المشددة. لان لام ميم في ميم ايه؟ ساكنة بعدها ميم متحركة. الميم دي دخل في الميم دي خليتنا نعمل كم حركة من ميم مشددة؟ كم حركة؟ 2. يبقى ركزوا بقى معايا تاني ها؟ وبرضو ايه ما تقولوش ورايا لسه لما اعملوا كده تقول ورايا. ركز واعمل بايدك زي ما بعمل عشان ايه؟ تتعود. كل ما تتعود بعد كده مش هتحتاج تعمل بايدك. خلاص؟ الف لام ميم. واضح؟ قولي ورايا بعد ما اقولها الف لا الف لام ميم. ممتاز. مرة تانية الف لام ممتاز. طب لو حمارة طا سين ميم طا في أنه مجموعة يبقى كم حركة؟ طب والسين في عسل. ماشي يا عسل الله ينور. والميم بكم؟ يبقى الأولى 2 والتانية كام؟ 6. والتالتة كام؟ بس السين مع الميم هيحصل فيها ايه؟ إدغام. يبقى حمل هنا ايه؟ يبقى كلهم هيبقوا كام؟ 16. صح؟ 16 ولا ايه؟ 2 في الطاء الآن يعني مش الطاء يعني ألف بتاعت الطاء طاء كده وستة في الياء بتاعت السين سي كده واتنين في الميم مع الميم الإدغام وايه؟ والستة تنين في الايه؟ في الميم اللي هي الياء بتاعت الميم. أنا هقولها مرتين واسمعوا معايا كويس عشان تقولوها يا رايا عشان تاخدوا على الايه؟ تظبطوا ايه؟ المدود. طاء سين هقولها تاني من غير ما تقروا ورايا طاسين ميم. قولوا ورايا طاسين. لا ورايا طاسين ميم طاسين. ممتاز. طيب هناخد واحد من مثال اخر اللي هو كاف هاي عين صاد. عين الياء بتاعت العين لانها هنا مش مادية هي لينة ففيها تقراها ممكن بستة وتقراها ممكن باربعة وتقراها ممكن بكام باربعة, بس المقدم ستة. المقدم ايه؟ فاحنا ناخد على الستة, لكن ممكن تقراه ايه بستة او بايه باربعة. دي برضو يعني القراء في اختلاف بين انهم يقراه بالتوسط او بالايه او بالاشباع. القصر كلمة القصر بيبقى حركتين, القصر ايه حركة, ونقول التوسط يبقى كم حركة اربعة, ولما نقول الاشباع او المد يبقى كم حركة ستة, عشان نبقى واخدين بالنا. يعني مثلا حامل عرض السكون بالقصر يعني ايه بحركتين, لو قلت بالتوسط يبقى ايه باربعة, لو قلت بالاشباع يبقى ايه ستة. خلاص كده. انا هنقرا ايه كاف هاي عين صاد. كاف الاول فين؟ يبقى كم حركة, والها يبقى كم حركة, والياء حي يبقى ايه اتنين, وبعدين العين قلنا الياء بتاعت العين هنمشي على ستة, وايه والصاد ايه ستة. مين بقى شاطر في الغطس؟ ها مين غطاس ماهر وبينزل المية وما يطلعش الا بعد دقيقتين؟ يلا معايا نشوف الشباب ولا الشباب. ماشي, مفيش حد مننا مش شاب, يعني كلنا شباب, وهنثبت لكم الكلام دلوقتي اهو. هقولها مره, احنا الثانيه ها, وبعدين الثالثه ثابته. الثالثه انتوا ليه بتقروا ورايا؟ هقولها بقى الاول, اسمعوا وركز معايا. كاف يا صاد. خلي بالك دول كم حركه عملناهم. كاف كام؟ ست, والها اتنين, ها والياء اتنين, والياء بتاعت عين كام؟ ستة. والاخفاء بياخد دايما اي حاجة اسمها غنة بتاخد حركتين, ها يبقى ايه اتنين واخر حاجة ستة, عدناهم صح. يبقى الكاف ستة واتنين واتنين بكده ادي عشرة, وبعدين عين ستة واتنين كام؟ تمانية, وصاد ستة بكام؟ كده كلهم 24. احنا كده في ايه في كاف عين صاد كام حركة؟ 24 حركة. هقولها تاني اهو, وايه عشان ما تفتكوش ان انا يعني خلصت, هخلص الايه خلاص عشان ما حدش يقول يا عم الشيخ انت كده جبت اخرنا. لا انتوا لسه في الاول. كاف يا عين صاد. يلا قولوا, يلا توكل على الله. في ناس ايه يعني قصروا شويه في عين وراحوا طولوا في صدى عشان يقول لك انا ايه حداره في الايه حداره في الناس وما حدش ياخد باله. لا خلي بالك انا هقول المقطع الثاني للتدريب عشان تاخد بالك, ما تقولش عين وتخلي التطويل فين؟ في الغنه. لا الغنه حركتين بس, قول الحته دي لوحدها للتدريب لكن ما ينفعش نقصها, لكن للتدريب. شوف عمال لسه ايه لسه ما طلعتش من خشوم حاجه لسه. اتنين يا دي اتنين بس, خلي بالك انا هقولها وتقولها ورايا للتدريب. صاد يبقى السته للايه والستة للألف, لأن ناخدها بالمرة. حروف المد ثلاث حروف, حروف المد كم حرف؟ الواو والألف والإيه مجموعة في كلمة واحدة في سورة هود في كلمة نوحيها. الواو والياء والإيه والألف, وده اسمه مد طبيعي, وده اسمه حروف مد, اسمه حروف إيه مد. والواو هنا والياء اسمها الواو المادية والياء الإيه المادية. قولوا كونوا معايا, شوف دي مادة طبيعية حركتين. نوحيها دول الحروف اللي احنا بنمدها اثناء احنا بنقرا الايه بنقرا ايه يا اخوانا الكلمات المتقطعة او اي كلمة في القرآن مدود طبيعية, بس هنا في كلمات متقطعة بنمدها كم حركة؟ ها ست حركات. قولوا معايا بقى, انا هقول بعد كل قولوا يعني بعد ما اخلص. كافها يا عين صاد احسن. احنا كده خدنا ايه يعني فكرة, وان شاء الله هنكمل الفكرة دي, بس مدام بنتدرب يبقى مش ايه اللي يفوت علينا نتكلم فيه. تاني بقى, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. قاف. طيب خلي بالك القاف لانه حرف مفخم هنتكلم فيه بعدين, الالف بيتبع الحرف اللي ايه اللي قبله, يعني اقول قال, نقول ايه الالف تطلع زي اه, دي اسمه الالف ايه فخمتها. لكن لو قلت ايه مثلا نالا اقول ايه اه معايا, اقول مثلا الطارق اه, لان الطاء حرف ايه التفخيم ده ما هوش صفة, الصفة الأصلية اسمها الاستعلاء. اسمها الايه؟ الاستعلاء جاب التفخيم, الاستعلاء جاب الايه؟ وعكس الاستعلاء الاستفال, عكس الاستعلاء الايه؟ يبقى أنا عندي صفة اسمها صفة الاستعلاء وصفة اسمها صفة الايه؟ الاستفال عكس الاستعلاء, ودي اسمها الصفات الأصلية صفة ولها ضد, صفة ولها ايه؟ ضد. أنا عندي في التجويد عندي خمس صفات ولهم ضد خمسة, يعني لو واحد لو حرف في الصفة دي ما ينفعش يبقى الضد بتاعها موجود, يا دي يا دي. فأنا عندي كم صفة كده؟ خمسة وخمسة كام؟ عشرة. عندي الاستعلاء ضد الايه؟ الاستفال. حروف الاستعلاء يجمعها قولك, يجمعها قولك خص ضغط قذ, هتبص حروف كلها عاملة كده خص الخف والايه؟ الخاء والايه؟ وضغط اللي هي الحروف الايه؟ الضاد والغين والايه والطاء, وقيز اللي هي ايه؟ يبقى القاف ده حرف الايه؟ الاستعلاء. يعني ايه الحرف المستعلي؟ يعني وانا بمنطقه اللسان بيعمل كده. ويعني ايه حرف مستفل؟ يعني وانا بمنطقه الحرف بيعمل ازاي كده. خلاص معايا ولا مش معايا؟ طيب لما اقول قاف اعمل اه, بس الفاء اعملها ازاي؟ هل الحرف الفاء من حروف خص ضغط قذ؟ يبقى حرف ايه؟ مستفل. ما انت تقول كده خص دول تلاتة وضغط تلاتة يبقوا كام؟ لا خص اتنين بس, مش كده ولا ايه؟ اتنين وتلاتة كام؟ خمسة واتنين سبعة, يعني عندي كام حرف؟ ويبقى بقيت الحروف ايه؟ حروف ايه؟ مستفلة. حروف ايه؟ يبقى الفاء اقول فاء ولا اقول فا؟ فاء. تاخد بالك بقى بعد ما تخلص الالف بتاعت القاف تروح على الفاء وتعمل ايه؟ تخلي عندك لين قاف معايا كده؟ ها قول معايا كده قاف. ممتاز. والقرآن المجيد. احنا قلنا وال اللام دي بيساوي لام ايه؟ لام قمرية. خلاص؟ وعشان تعرف لام القمرية هتلاقي اللام عليها ايه؟ عليها ايه؟ علامة السكون اللي هي رأس الحاء. لو كانت شمسية كانت تبقى ايه؟ ما كانتش يبقى عليها حاجة. خلاص؟ ممكن يبقى ايه هنلاقي هنلاقي عليها شدة ممكن في بعض الاحيان هنشوفها. خلاص؟ الحروف 28 نصهم قمري ونصهم ايه؟ شمسي. خلاص كده؟ خلي بالك هنقول بل عجبوا ان هنا ودي واو خلاص وقبلها ايه ضمه يبقى الواو دي واو ايه مديه حرف مد بس هي جه بعدها ايه جه بعدها ايه همزه خلاص والهمزه دي جت في نفس الكلمه ولا في الكلمه الثانيه الكلمه الثانيه بس يبقى ده مد لو في نفس الكلمه بقول عليه مد متصل بيقول عليه مد ايه؟ لو المد اللي هو حرف المد في الكلمة الاولى والهمزة في الكلمة التانية معناها انفصل المد عن الايه؟ عن سبب المد. انفصل حرف المد اللي هو الواو او الالف او الياء بقى في الكلمة الاولى، بينما سبب المد اللي هو الهمزة في الكلمة الايه؟ التانية. بسميه مد ايه يا اخوانا؟ منفصل. المد المتصل بسميه مد واجب، بسميه مد ايه؟ المد المنفصل بسميه مد جائز. مد ايه؟ المد الواجب في حفص مقدره اربعة. مقدره ايه؟ اربعة. المد الجائز المنفصل مادام قلنا جائز يبقى ممكن كذا وممكن ايه؟ كذا. فممكن اتنين وممكن ايه؟ اربعة. لو اتنين يبقى ايه؟ بسميه قصر منفصل. بسميه ايه؟ طيب. ولو اربعة بسميه ايه؟ مد او توسط الايه؟ المنفصل. خلاص؟ احنا ماشيين على ايه قلنا؟ التوسط. خلاص؟ طيب قول معايا بس الحتة دي عشان نتقنها. عجيبوا ان. عجيبوا ان. عجيبوا ان. طيب احنا ان شاء الله طولنا عليكم مش كده؟ مسموح لنا بقد ايه؟ خمس دقايق كويس؟ ايه رأيكم؟ ناخد خمس دقايق نقف عن 8:30 يعني يبقى كده قعدنا ساعة وربع. ممكن لو فات دقيقتين او ثلاثة نعديهم ولا للشيخ ولا هتقفوا لي على الباب؟ ماشي الحال يعني؟ طيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا. أإذا متنا وكنا ترابا. ذلك رجع بعيد. ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيظ. بل كلبوا بالحق لما جاءهم. بل كلبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. أفلم ينظروا بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. باسقات لها طلع نضيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا. وأحيينا به بلدة ميتا. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بارك الله فيكم. طبعا في أحكام كثيرة زي أحكام القلقلة وفي أحكام متعلقة بالنون الساكنة والتنوين. إن شاء الله يعني هنجمع بين إن إحنا يعني نتعلم بأسلوب منهجي وفي نفس الوقت بأسلوب بسيط نتكلم في التطبيق لما يأتي وقته، لكن لا نستطيع أن نتحدث في جميع الأحكام بطريقة يعني شاملة في جلسة واحدة، لكن مرة بعد مرة هنفيل نتكلم نقول دي الإظهار دي الإدغام دي الإقلاب دي الإخفاء شوية بشوية. هنبتدي واحد يقرأ لوحده ويقرأ وبعدين يستخرج من الآيات الأحكام في هذه الآية ويبدأ الإخوة يتدربوا ويقول لي فيها كذا لكذا فيها كذا لكذا، وإن شاء الله تصبروا معنا وتصبروا علينا إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى صبركم وعلى حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الجلسة البركة والرحمة والخير ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الخير كل الخير بهذا الكتاب العظيم. وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.